باب التلبينة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب. ينبغي ان يعلم ان كل صحابي يخبر عما علم، هذا يخبر عن البر وهذا يخبر عن الشعير وهذا يخبر عن كذا، كل واحد يخبر بما علم من حاله عليه الصلاه والسلام، فقد يعلم هذا ما لا يعلم هذا من بعض الوقائع التي تقع لهم في بعض الاطعمه وغيرها. نعم. والغائب ان من حفظ فجعل من لم يحفظ، ومن حفظ شيئا زائدا قدم به على غيره. نعم. ما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عمله من باب العادات يعتبر سنها وعادات. نعم. ما اكل على حوان قط، هل من السنه ان لا ياكل الانسان على حوان؟ وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن قد أكل على خيار في بعض الأحيان، وهذه الخيور أشبه بالعادات، ما لها يعني مثل الملابس والمآكل والأواني وأشبه ذلك، إلا الشيء اللي ثبت النهي عنه مثل الذهب والفضة، قلنا في الأصل هذه من الأمور العادية التي يتفاوت الناس فيها ويختلفوا لا ينكر فيها شيء. نعم. نعم. وان شيء مرتفع، الله ان شيء مرتفع على حوائم، السفره اعم من الشيء اللي على حوائم والشيء اللي مبسوط بالارض مثل الامطاع يقال لها سفره، والسفره التي على قوائم كذلك سفره مثل سوان. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع كريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كل منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. قوله باب التلبينة مثل المثنات وسكون اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم نون. طعام يتخذ من دقيق أو نخالة ربما جعل فيها عسل، سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والدقة، والنافع منهما كان رقيقا نضيجا لا غليظا نيئا. وقوله مجنة بفتح الجيم والميم الثقيلة أي مكان الاستراحة، ورويت بضم الميم أي مريحة، والجمان بكسر الجيم الراحة، وجن الفرس إذا ذهب أعياؤه. سيأتي شرح حديث عائشة في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. باب الكريد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير. أمن عن أبي موسى الأشعري. نعم. قال كمل وكمل تستحبينه بضم. نعم. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أغلط ذلك كمل الله المستعان. أغلطها. نعم. حدثنا العين عين موجود. نعم. ربط. نعم. كلم على فضل عائشة. نعم. نعم. وذكر المصنف فيه ثلاثة حديث، الأول والثاني عن أبي موسى وأنا في فضل عائشة، بل تقدمت المناقب، وفي أحاديث الأنبياء، وفي ترجمة موسى عليه السلام عند ذكر امرأة فرعون، وفي ترجمة مريم، والجملي في إسناد حديث أبي موسى بفتح الجيم وتخفيف الميم نسبة إلى بني جمل حي من مراد، قد تقدم شرح الحديث هناك وتقرير فضل الثري، وورد فيه أخص من هذا

الله يدعون بهم إنما يعني ما فهمت يعني كيف الفتوى عندك نعطيهم أو ما نعطيهم ما يعطون من الزكاة لا ولا يجوز لهم أخذها لكن بعض أهل العلم يقول إذا اضطروا إلى كالميتة نعم على فقراء نعم وأموالهم هم على فقراء لا يعطون غير فقراء نعم الحديث عام نعم باب الحلوى والعسل حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الكليب عن ابن أبي ذئب عن المقبري حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الكليب سلم عليكم شيبة قوله حدثنا عبد الرحمن بن شيبة هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزامي في المهملة والزاد المدني نسبة إلى جد أبيه وغلط بعضهم فقال عبد الرحمن بن أبي شيبة ولفظ أبي زيادة على سبيل الغلط المحض وما لعبد الرحمن في البخاري سوى موضع هذا أحدهما قوله ابن أبي الكليب عبد الرحمن بن عبد الملك هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزامي تقريب حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الكليب عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وأرزق بطني بالحصبة وأستقر الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العفة ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. هذا أخو علي رضي الله عنه قتل في مؤتة رضي الله عنه كان أقع في المدينة سنة 7 وبعض سنة 8 لما قدم من الحبشة كان من الأجوار والكرماء رضي الله عنه ثم سافر مع غزوة مؤتة وكان هو أحد الأمراء قتل رضي الله عنه شهيدا من مؤتة على يد الروم وكان من الأجواد والأخيار ومحسنين للفقراء رضي الله عنه ورحمه نعم عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي في مهملة وزاد صدوق يخطئ من كبار الحادي عشر البخاري والنسائي من فهو غاتف نعم يوجد بعض الأخطاء عنده الذي مات ويقعد قد عليه والأصل السلامة حتى توجد يوجد الخطأ نعم باب التباع بركة سب اللهم صل وسلم نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل ولما أعرف كثير موقف اللي قبله طاب الحلوى والعسل 557 نعم قال رحمه الله تعالى باب التباع حدثنا عمرو بن علي حدثنا ازهر بن سعد عن ابن عون عن حمامه بن انس عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى مولى له فياق فاتى بدباء فجعل ياكله فلم ازل احبه منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكله الدباء هو طلع كما هو معروف نعم

في رواية إمام عن أنس أنه كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن مولى له خياطا معه. رواية مولى تدل على عتيق، ثبتت مولى تدل على عتيق، سمي غلاما بالأصل يعني كان غلاما ثم عتق. نعم نعم مولى بدون القدر. نعم مولى بدون القدر. نعم مولى في نفس الصحيح أن مولا نعم حتى مولا له خياطة. هذا صريح صريح أنه عتيق. نعم نعم حدثنا عبد الله وهو أشبه وهو أشبه عتيق أشبه بأن يكون له منزل ويكون له عمل المملوك الغالب يكون تبعا للبيت لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنع فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصر ولم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. هذا يفسر ما تقدم الرواية فسر بعضها بعضا، رواية مولى فسرت ورواية هنا خبز شعير مرق فيه دب وقديد فسرت الطعام المقدم. نعم والطعام المقدم كان من خبز الشعير ولا يقدم خبز الشعير إلا من الحاجة، كذلك الدب وقديد لو كان هناك سعة لكان طعام أكثر من هذا. نعم باب القديد. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد رأيته يتتبع الدباء يأكلها. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا ذي عام جاء الناس أراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع القرى بعد 15 وما تبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بطل مأدوم ثلاثا. وهذا عندي تعني به أمر صلى الله عليه وسلم بعدم ادخار لهم الأضاحي فوق ثلاث، فعل في سنة واحدة لفة فيها ناس من الفقراء أراد أن الغني يعطي الفقير وعندما يسوى فقراءهم ثم رخص لهم في الادخار حتى كانوا يرفعون الكراع كراع النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما. والقديد والذي يقدد يقطع ويعلق تارة أو يملح ويحفظ، المقصود أنه سيقطع من اللحم ويحفظ للمستقبل، سمي بعض الناس هنا الظهر غفرة، المقصود أنه شيء يقدد ويقطع يجعل شرائح يعلق على الحبال حتى يلبس ويملح حتى لا يخيس ويتقوتون به ويتعدمون به مدة طويلة، كلما خلص عد غيره. كانت هذه الحالة المتقدمة القادمة السابقة. هنا باب من ناول أو قدم إلى صاحبي على المائدة شيئا. قال وقال ابن مبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. يعني ليس من الأدب هذا، وما ذلك على المائدة لهم فيها وهذا يناول هذا وهذا يدفع إلى هذا هذا يوقف في جنب هذا، لا بأس، هذا من المروءة ومن الأدب، ولا سيما إذا كان بعضهم يستحي أو ضعيف أو كثيف فيناولون بعض الشيء ويلقون في طريقه بعض الشيء، هذا من الأدب ومن كرام الأخلاق. أما لو المائدة الأخرى يأخذ منها فلا، ليس من الأدب، المائدة الأخرى لأهلها. نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا. وهذا يفهم من قصة أنس يعني يجمع الدب ويلقيه في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من بعض

وأجاب بأن الباء للمصاحبة أو للملاصقة، وكل منهما مصاحب للآخر أو ملاصق. قلت: وقد وقعت الترجمة في رواية النسبي على لفظ الحديث، وهو عند مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن عون جميعا عن إبراهيم بن سعد بسند البخاري فيه بلفظ: يا كل كتاب قطب كلفظ الترجمة. كذلك أخرجه الترمذي. وسيأتي الكلام على الحديث في باب الجمع بين اللونين. نعم. اللهم صل وسلم. باب: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عباس الزهيري عن ابي عثمان قال: تغيبت ابا هريره سبعا، فكان هو وامراته وخادم يعتقبون الليل ثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشبا. تقدم هذا هذا فضل أبي هريرة، زوجته وغلامه يقتسمون الليل ثلاثا، واحد يقوم الثلث الأول، واحد يقوم الثلث الوسط، واحد يقوم الثلث الأخير، فليلهم كله معمور بالعبادة. اللهم المستعان. ولعل هذا لأسباب صارت هذا. نعم. اللهم المستعان. اللهم ارضى عنه. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ثمرا، فأصابني منه خمس أربع ثمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضرسي. لعل واقعة أخرى أو غلط من الضرورات، قد سبع، قد تكون واقعة أخرى أو قد تكون غلط من الضرورات. نعم. باب الرطب والثمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقريب حاضر عبد الله بن جعفر، اللهم اغفر له، وغفر الله له ولأبيه. نعم. نعم. نعم. نعم. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب من صغار الصحابة، ولدته أسماء بنت عنيس بأرض الحبشة، وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، وقدم مع أبيه المدينة، وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه، وتوفي بالمدينة سنة 80 وهو ابن 90 سنة، وصلى عليه حبان بن عثمان وهو أمير المدينة، وكان يسمى بحر الجود، يقول إنه لم يكن في الإسلام أسقى منه. وهكذا أبوه كان جوادا كريما رفيقا بالفقراء، رحيما بالفقراء، كما قال أبو هريرة فيما تقدم، كان يأخذ الفقراء ويتبههم إلى بيته ويطعمهم. يعني أباه جعفر كان قتل في مؤتة سنة 8 من الهجرة، أبوه أحد الأمراء رضي الله عنه. على هذا يكون قبل الهجرة بعشر سنين، كان مات من 90 سنة، معناه أن قدم مع أبيه من 16 سنة، من كبير. ما أظن قول العين هذا جيد، قول إن عمره 90 هنا مات، ما أظنه جيد. في أظن الله المجاعة فرضنا بخالد الهاشمي أحد الأجواد، ولد بأرض الحبشة، وله صفة مات سنة 80 وهو من 80 سنة. من 80؟ هذا أقرب، هذا أقرب، لأن أبوه قدم مع أبيه من 6 سنين، يعني قدم من سنة 7 سنة خيبر، هو من 6 سنين، ولهذا قيل في صغار الصحابة لأنه مات النبي من 10 سنين. كان عندك 90 ينبغي تعلق عليه ذكر في التقريب أن عمره حينما كان في المدينة توفي سنة 80 وعمره 80، يعني ولد في أول هجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الرطب والتمر. قول الله تعالى: فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صبية:

قال عروسها أبنيتها. قال وهذا يدلنا على هذا يدلنا على لعامة اليهود خبثهم التي مرؤتهم يرون الثمر قليل والمصيبة واضحة ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة ومع هذا يقول لا أنظره وهو شاهد الحال. أشك هذا دليل على شدة البغضاء والحقد والكراهة من الإسلام وأهله وهم لا شك هم هكذا شأنهم ربحهم الله. ثم إن الله جل وعلا أنزل بركة في الثمر القليل فجزه ودعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصنفه كما في الروايات الأخرى صنفه أنواعا فدعا فيه البركة فأوفى وبقي له خير كثير الحمد لله. نعم تقدم هذا فيما تقدم به. نعم قال محمد بن يوسف قال أبو جعفر قال محمد بن إسماعيل فخلع ليس عندي مقيدا ثم قال فجلى ليس فيه شك. اللهم صل على باب أكل الجمار. حدثنا عمر بن حفص بن رياض حدثنا أبي حدثنا نعمة قال حدثني مجاهد وأنا أشهد أن رسول الله يعلم الأمة أن هذه أمارات ظاهرة من سطر النبوة شهد نفسه أنه رسول الله لما ظهرهم على يده من آيات العظيمة البركة الكثيرة والرزق الواسع حتى يعلم أولئك الحاضرون ومن تبلغه الأخبار أن هذه من أمارات نبوة علاماتها ودلائلها ما يضع الله على يديه ويصنع على يديه من البركات العظيمة في الطعام وما يكون بين أصابعه من الماء وما يحصل على يديه من خير للأمة كلها من دلائله صادق لأن الكذاب لا يؤيد مثل هذا. الكذاب ينتظر العقاب وينتظر الفشل وينتظر التكذيب بأنواع التكذيب. أما الصادق فلا يزال في علو وظهور ودلائل تؤيد ما قال. نعم اللهم استعان. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفي من الفوائد العظيمة إن المعسر لا يترك البغي أن يساعد أن يشفع له عندما يريد إضراره وفي جواز الشفاعة حتى عند الكافر لا بس يشفع المسلم عند الكافر ينظر المسلم في حق الله عليه ولا يقول هذا كافر وليس أهلا. فالنصر شفعها أفضل خلق وأعلاهم درجة دل ذلك على أن الشفاعة مطلوبة حتى من الكبير حتى من رئيس الدولة وأعيان الدولة يشفعوا لأفراد الدولة لأفراد المسلمين عند من له حق. وفيه أيضا أن صاحب حق له مقال فالنبي ما عنفه لأن له شبهة فالنبي ما عنفه بل طلب منه الإنظار ثم سعى في الوفاء عليه الصلاة والسلام. هذا يدل مثل ما قال الحديث الآخر دعوه بين صاحب الحق ما قال المؤمنون يساعدون على أداء الحقوق ويشفعون في ما ينبغي الشفاعة فيه من دفع ظلامة من انظار المعسر من مواساة الفقير وأشبه ذلك مما تحصل فيه الشفاعة. من يشفع شفاعة يكون له نصيب منها. قال إذا جاءه صاحب حاجة قال يا أصحابه اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سنبيه ما شاء كما تقدم. نعم اللهم صل على محمد. اللهم صل. نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس اذ اتي بجمار الاحلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشجر لما بركته كبركه المسلم فظننت انه يعني النحله فاردت ان اقول هي النحله يا رسول الله ثم التفت فاذا انا عاشر عبره فاحدثه فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النحله. هذا في بركتها فضل النحل ما في من الخير العظيم ان النحله شبيهه المؤمن المؤمن كله خير والنحله كلها خير. الله اكبر اللهم صل على محمد. وفيه طرح المساله على الطلبه للاختبار والفائده طرحها الاختبار والفائده خاض الناس ما تقدم في سير الباديه وقع في نفس ابن عمر انها النحله ولعله استنبط ذلك من وجود جمار في يده عليه الصلاة والسلام. نعم نستحيى أن يقول لا لأنه كان أصغر القوم وأحدثهم، ولكن مثل ما قال عمر لأن كنت قلتها حب إلى من كذا وكذا، والإنسان لا يحكم نفسه ولو كان صغير يتكلم يظهر له شيء يتشجع وحتى يعتاد الكلام في علم ولا يقول أنا أصغر القوم، لا يتكلم ولو كان صغيرا. نعم باب العدوى. حدثنا جمعة بن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم بن هاشم جمعة بن عبد الله غريب يا علي أولو حدثنا جمعة بضم الجيم وسكون الميم حدثنا جمعة بضم الجيم وسكون الميم بن عبد الله أي بن زياد بن شداد السلمي أبو بكر البلخي قال إن اسمه يحيى وجمعة لقبه وقال له أيها الأبو خاقان كان أئمة الرأي أولا ثم صار من أئمة الحديث قال حبان في التقال ومات سنة 33 و200 وما له في البخاري بل ولا في كتب الستة سوى هذا الحديث. الله أكبر نعم مرة لها مرة شوف التقريب اللهم صل الله عليه الله. نعم الله أكبر. نعم جمعة بن عبد الله بن زياد السلمي أبو بكر البلخي قيل إيه اسمه جمعة قيل إيه أن جمعة لقب واسمه يحيى صدوق من العاشرة مات سنة 33 البخاري فقط. نعم عيش عام عبد العزيز نعم أي ومات سنة 33 و200 وما له في البخاري بل ولا في كتب الستة سوى هذا الحديث. رحمه الله. نعم حدثنا جمعة بن عبد الله أي قال ابن حبان في الثقة قال ابن عبد الله حدثنا جمعة بن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم بن هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنا ذكر الكلام قبل وقاله أنا ذكر الكلام معك وقاله معي قال محمد بن سلم قال محمد ماذا ما ساق الكلام قال ابن حبان في الثقات مات سنة 33 و100 لا قال محمد شو قبل الكلام نفس الكلام السابق قبله كان من أئمة الرأي أولا ثم صار من أئمة الحديث قال ابن حبان في الثقات مات سنة 33 و100 محتمل أن اللغن يستريح الوفاة فقط من ذلك قاله منها محتمل 33 و100 لا و200 و200 نعم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق كل يوم 7 تمرات عدوة لم يضره في ذلك اليوم سنه ولا سحر. الله تكلم عليه الشارع سيأتي شرح هذه العدوة في كتاب الطب إن شاء الله. وقوله هنا من تصبح كل يوم 7 تمرات وقع في الصلاة بزيارة الباري في أوله فقال بسبب قوله من تصبح عياكل صباحا قبل أن يعكر شيئا قوله عدوى جدور بالإغاثة من إغاثة العام إلى الخاص ويروى عدوة بالنصف على التنوين قوله لم يضره بضم الضاد وتشديد الراء من الضرر ويروى لم يضره قوله لم يضره نعم لم يضره بضم وتشديد الراء من الضرر ويروى لم يضره بكسر الضاد وسكون الراء لم يضره بكسر الضاد وسكون الراء من ضاره يضره غيرا اذا اضره قوله سم يجوز الحركات الثلاث في السين. وقال الخطابي كونها عودة من السحر والسم إنما هو من طريق التبرك لدعوة سلفة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا لأن من قدع التمر ذلك. وقال النووي تخصيص عدوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بها وهو كأعداد الصلوات ونصب الزكاة. وقال المظهر وقال المظهر يجوز أن يكون في ذلك النوع منه هذه الخاصية. وفي العلل الكبير للدارقطني من أكل مما بين لابتي المدينة سبع تمرات على الريق وفي لفظ من عدوة العالية الحديث. وفي رواية الدارمي بإسناده من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عدوة العالية شفاء أو ترياق أول البكرة على الريق. وعن شهر بن حوشب يكفي في رواية مسلم مما بين لابتيها يعم العدوى وغيرها يعني تمر المدينة كلها مما بين لابتيها يعم العدوى. بعض أهل العلم قال العدوى يعم التمر كله كله قال العدوى المشهور أن العدوى نوع معروف في المدينة. نعم معروف الآن لكنها قليلة. قال الشارع على العدوى تكلم كل حتى كان على العدوى. نعم مقصود من الرواية تلقى أن مسلم ما بين لابتيها. نعم ما في فرق لا ما لا واحد. نعم نعم ما بين لابتيها شفتين. نعم نعم هذا واحد الحديث. نعم ويوجد في أنواع التمر كذلك في بعض الروايات من تمرين في بعض الروايات من صبها بسبع تمرات من تمرين في عم التمر كله. لكن رواية عجبة المدينة هم مثلا تدفع خصوصية وأن هذه أولى من غيرها وأقرب من غيرها. نعم باب قراءة التمر. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيب قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل وأخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. باب القتة تكلم عنه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. قوله قال شعبة الإذن من قول ابن عمر هو موصول بالسند الذي قبله ولقده أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة مدرجة. وكذلك قدمت الشركة عن الوليد ولإسماعيل وأصله لمسلم كذلك عن معاذ بن معاذ. وكذلك قدمه أحمد عن يزيد وبهز وغيرهما عن شعبة. وتابع آدم على فصل موجود من المطبوع شبابة المستوار عن شعبة أخذه الخطيب من طريقه مثل ما ساقه آدم إلى قوله الإقرار. قال ابن عمر إلا يسألن الرجل منكم أخاه. وكذا قال عاصم علي عن شعبة أرجل من قول ابن عمر أخذه الخطيب. وقد وصله أيضا عن شعبة سعيد المعامل الطبعي من ذبعي نسبة إلى ضبيعة يوهنا يوهينا يوهاني. نعم قد فضله أيضا عن شعبة سعيد المعامل الضبعي. فقال في روايته قال شعبة إلا أن يسألنا أحدكم أخاه هو من قول ابن عمر أخذه الخطيب. أيضا إلا أن سعيد أخطأ مثل التابعي. فقال عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والمحفوظ جبلة بن سحيب كما قال الجماعة. والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجا طائفة من رواه عنه تردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو مكتوبة. شبابة فصل عنه وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر. تابعه سعيد بن عامر إلا أنه قاله بالتابعي. فلما اختلفوا على شعبة وتعالى وجده وتردده وكان الذي رواه عنه التردد أكثر نظرنا فيه من رواه غيره من التابعين. رأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وابن إسحاق الشيباني وأبي وأبي إسحاق وأبي إسحاق وأبي إسحاق وأبي إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة. فأما الثوري فتقدمت روايته بالشريكة ولفظه نهى أن يغل الرجل بين التمرين جميعا حتى يسألها أصحابه. وهذا ظاهره الوضع مع احتمال الإدراك. وأما رواية الشيباني فأخذها أحمد وأبو داود بلفظ نهى عن الإطعام إلا أن تستأذن أصحابك. وقول فيها كالقول في رواية الثوري. وأما رواية زيد بن أبي أنيسة فأخذها ابن حبان في النوع الثاني وخمسين من القسم الثاني من صحيحة بلفظ من أكل مع قوم من تمر فلا يقرب. فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنه فإن أذنه فليفعل. هذا أظهر في الضبط مع احتمال الإدراك أيضا. ثم نظرنا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر ووجدناه على ابي هريره وسياقه يقتضي ان الامر بالاستدلال مرفوع. وذلك ان اسحاق في مسنده ومن طريقه وحبانا قد من طريق الشعبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت من اصحاب الصفه فبعث الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع عن وجهه فكب بيننا فكنا ناكل الثنتين من الجوع. فجعل اصحابنا اذا قرنا احدهم قال لصاحبه اني قد قرنت قتله. وهذا فعلهم في جبهه النبي صلى الله عليه وسلم دال على انه كان مشروعا لهم معروفا. وقول الصحابي كنا نفعل في جبهه النبي صلى الله عليه وسلم بدا له حكم الرفع عند الجمهور. وأصبح منهما أخرجه الجزار من هذا الوجه ولفظه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرب. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن أن يقرن إلا بإذن أصحابه. فالذي ترجح عندي ألا إدراج فيه. وقد اعتمد البخاري هذه الزيادة تقدم عليها في كتاب المظالم وفي الشركة. ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع ألا يكون مستنده فيه الرفع. وقد ورد أن الشخصية في ذلك فأفتى وبكي قد لا يشرب دينة وأهل نعم. المقصود أن هذه السنة أن الإنسان إذا أكل مع إخوانه كمرة ونحوه لا يقل إلا بإذنه لا يجد الاثنين جميع لا واحد واحد حتى لا يغلبه حتى لا يأكل أكثر منهم ولا سيما عند الحاجة وعند قلة الطعام فإن الشيء يضره قد يتهمون بالجشع ويكون في نفوسهم عليه بعض الشيء. السنة أن يكونوا سواء مثل هذا وأن يراعي حال إخوانه. وهذا في إشارة إلى غير القرآن. يقول الإنسان إذا كان مع قوم ينبغي له الرفق ولكن ما سيما إذا كان الطعام والفاكهة قليلة ينبغي له الرفق وأن يراعيهم حتى لا يأكل أكثر منهم يكون يعني أكله غالبا لهم ولا سيما عند جوع وعند قلة الطعام يراعي إخوانه ويطمئن. نعم. ما يقصد الحاجة في وقت الحاجة؟ ما جاء لباحة؟ لا شيء لنصالح النبي ينبغي لا يقال بإذن القرآن ينبغي لا يقال مع الناس يقال على واحد واحد. ما هو لك بعد ذلك؟ ما عندك شيء؟ ما أصل ما أصل هو ما شيء. نعم قد يقال يعني من جهة المعنى إذا المعنى ألا يضيق عليكم وألا يكون أكثر منهم فإذا كانت تمر كثيرا ونحوه ما في مضايقة لهم لأن لو أكل ما شاء ما ضرهم يعني قد يقال من الحكمة ينظر الحكمة والمعنى أن القرآن إذا كان أمر واسع لا يضر إذا كان الشيء كثير لكن قد يظهر منه شبة على الشخص وأن يعني تعاطى هذا عن جشع وعن سوء أدب. طبعا ذكر الشارع ايش قال؟ وقد أخذ ابن شارية الناس هو منسوء وفي مسلم الجزار من طريقة الفوائد العالمية وقع كنت نهيتكم عن قرآن التمر وإن الله أوسع عليكم تقبلوا شاهين. نعم. فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا. قال هذا لي حديث النهي أصح وأشهر إلا أن الخطر فيه يسير لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية ليكتفى فيه مثل ذلك ويعرضه إجماع الأمة على جواز ذلك كذا قال. ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول ولو في طريق الذي له فيه كما قرره النووي. وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يعني يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الطيفان لا يجوز استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما. وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. وذكر أبو موسى المديني في في ليل الغريبين كتاب غريبين غريب القرآن وغريب السنة. وذكر عن موسى المديني في ليل الغريبين عن عائشة وجابر استقباء القرآن بما فيه من الشرع والطمع المزري بصاحبه. قال مالك ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته. صدق كل يحوس يحوس بأكل ولا يراعي من حوله هذا لا شك منه قبيح. فيما التمر الفطر وكذا الزبيب والعلم ونحوهما لوضوح العلة الجامعة. نعم خاص بالتمر ولا يكون عام في الطعام زي ما قال المؤلف اللي يشبهه حب العنب والزبيب واشبه ذلك. نعم الشيء الذي اللول الشيء الذي حبات تؤكل الا اذا تسامحوا بما بينهم سمحوا لا يقرروا ما في بأس. إذا تسامحوا الله في بأس. نعم إلا الدرب واحد. نعم باب التحساب مرحبا بسم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب التحساب. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالكتاء. باب بركة النخلة. قدم الحديث قبل الحديث استمعوا يطلب على سمود الخيار والطروح كل هذه في قسم الرطب هو بارد والرطب فيه بعض الحرارة هذا يعدل هذا استقيم مع هذا. نعم باب بركة النخلة. حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة هو أيده جاء بين لونين طعامين لا بأس قثة ورطب وطيف ورطب أنواع أخرى لا بأس منها إلا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يعم النوع والأنواع. نعم قصة حديث متقدم في الحديث لما زار لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصديق وعمر قال ما أخرجكما قال أخرجنا الجوع يا رسول الله قال إن الذي أخرجني هو الذي أخرجكما. ثم ذهب إلى بعض الأنصار وهو أبو الهيثم فلم يجده وجد امرأة فهلت ورحبت ودخلوا وجاء الزوج قال فما يستعلم لهم فجاء فلما رأهم قال ما أحد اليوم أفضل عظيات مني قال أكرم عظيات مني. ثم قدم لهم عذقا فيه تمر وبصر ورطب ثم ذبح لهم قدم لهم طعام فيه لحم فأكلوا من البصر والرطب والتمر أكلوا منه فقدم لهم من الطعام ثم قال لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامه. اللهم صل على نفسه لانواع. نعم اللهم صل على نفسه. مراد اكل هذا بعد هذا عرفهما. نعم مراد اكل هذا بعد هذا عرفهما جميعا لا فرق. من هكذا قثى بالرطب يشمل مع هذا قبل هذا او هذا مع هذا او هذا قبل هذا او يعم. نعم اذا دخل الناس البيت وما فيه الا المراه ما فيه شيء يعني وفي الشيء إذا كان مهم محل تهمة ما في خلوة. نعم إذا كان مهم محل تهمة. نعم فدعات العرب يعني إذا كان الرجل العرائب تهلي الضيوف قدم لهم ما يلزم. نعم باب بركة النخلة. حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوبا أو بطلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. نعم. يعني قال زعم، تأتي معنى قال مثل ما يقول ويضرب مثالا به يا رسول، زعم رسول أن الله زعم رسولك أن العين خمس صلوات، زعم رسول يعني قال رسول، تأتي معنى كناية عن الكذب فأنتم يزعمون أنه كراهية الشيخ. ماذا ما ينبغي يحضر الظاهر أنه تحريم، لا يجوز أن يحضر، وفي رائحة الثوم والفراد. أما هو الثوم والفراد مباح إذا دعت هذه لأكل، لكن لا يحضر الجماعة. نعم. هل يكون حرام؟ لا مو بحرام، لكن لا يجوز له حضور الجماعة حتى يذهب الريح. نعم. يجوز أكل لكن لا يحضر الجماعة. ليش ما يحضر الجماعة؟ وليش محرم؟ نعم. وليش محرم؟ لا يجوز رائحة الكريهة. انت مسلم؟ انت مسلم ولا كافر؟ انت مسلم ولا كافر؟ الرسول اذا قال شيء سمعا وطاعة. الرسول اذا قال شيء وسمعا وطاعة. اللهم صل عليه وسلم. الذي ياكل الثوم والبصل لا يحضر الجماعة. نعم. باب الكبائر وهو ورق الأراك. قال عمر رضي الله عنه: من آلدهما فليمسكهما تبخل. نعم، يعني إذا ساد إليه يطبخهما. يطبخ النار تزول الرائحة. تخفف الرائحة، أما البصل تزول الرائحة. والثوم قد يبقى بعض الشيء، لكن إذا اجتهد في طبخه قد يزول. أو يتعاطى شيء من الأدوية التي تزيل الرائحة. نعم. كذلك مع الشرب، يعني من حق اللي يسكب ومجرى الآخر هم يكون سنة. إذا دعت الحاجة إلى هذا، نعم. الأصل يشرب. الطالب لما يشرب ثم يعطي معه يمين. باب الكبائر وهو ورق الأراك. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا باب الكبائر وهو ورق الأراك. ورق ولا ثمر؟ ورق. عندك هذا الصواب كم؟ هذا حاشا الحشيش هذا. وبدأت الكافي والموحدة وبعد الألف المثلثة قوله وهو ورق الأراك. كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال كذا في الرواية، والصواب ثمر الأراك. انتهى. ووقع للمسفي ثمر الأراك وللباقي على الوجهين. ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن بطال ورق الأراك. تعقبه الإسماعيلي فقال: إنما هو ثمر الأراك وهو البريء، يعني بموحدة وزن الحرير. فإذا اسود فهو البريء بالرائين. نعم. يعني بموحدة وزن الحرير. فإذا اسود فهو الكبائر. قال ابن بطال: الكبائر ثمر الأراك الغض منه، والبريء ثمره الرطب واليابس. قال مسكين: قوله ورق الأراك ليس بصحيح، والذي في اللغة أنه ثمر الأراك. وقيل هو نضيجه، فإذا كان طريا فهو موز. وقيل عكس ذلك، وأن الكبائر الصري. وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إلى يبس وليس له عجب. قال أبو زياد: وليس له عجم. عجم؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.